بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الطلاب المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة، أواصل الكلام على ما توقفت عليه، وهو مسألة الشك في النية. النية طبعا سيكون معنا هي آخر الكلام على شروط الصلاة، وسننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الأركان والواجبات وصفة الصلاة وغيرها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. توقفت فيما يتعلق بالنية في الشك في النية. الشك في النية لا يخلو أيها الإخوة الكرام، إما أن يكون في أثناء الصلاة أو أن يكون الشك بعدها. فإذا شك في أثناء الصلاة، شك هل نوى أو لا، لما دخل وبدأ يقرأ الفاتحة شك، قال أنا الآن نويت أصلي واستحضرت هذه النية أو لم أستحضرها. العلماء بعضهم يقول رحمهم الله الصلاة هنا باطلة. ليه؟ قالوا لأن الأصل عدم وجود النية، وهذا قول في المذهب. القول الثاني، يرى العلماء رحمهم الله أن الشك في النية لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه دخل بنية، ولا عبرة بهذا الشك الطارئ، فإن الشك الطارئ هذا يؤدي إلى أن يقع الإنسان في وسوسة دائما. وبالتالي ما دام أنك أنت توضأت، وما دام أنك توجهت لاستقبال قبلة، ها؟ ثم جاءك شك وليس يقين. اليقين ذكرت أنا قبل قليل الكلام عليه، الكلام أو في المحاضرة الماضية الكلام عليه. الآن نحن نتكلم عن مجرد الشك، وجود الشك. أحيانا تكون هذه أوهام، وبالتالي تجد كثير من الناس يقرأ ثم يقطع صلاته، ثم يعود يقرأ ثم يقطع صلاته، وهذا يؤدي إلى مسألة وهي الوسوسة، أعادنا الله وإياكم منها. وقطع هذا الباب بأننا لا نتردد، وبالتالي نأخذ بالقول الثاني ونستمر في صلاتنا، وهذا القول هو الأرجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. الصورة الثانية وهي لو شك بعد الفراغ من الصلاة، لما سلم وانتهى واستغفر مثلا، قال أنا نويت ولا ما نويت. هنا نقول الشك هذا الطارئ لا ينظر إليه بعد الفراغ من الصلاة، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة يعتبر لاغي، وقد اتفق العلماء على هذه المسألة، وقاعدتهم لا عبرة بالشك بعد العبادة أو بعد الفراغ من العبادة. لماذا أيضا العلة في هذا المانع؟ لماذا؟ لأنه سيؤدي أيضا إلى أن الإنسان يوسوس، فما دام أنك انتهيت منها إذن هذه الصلاة بحول الله وقوته وقعت صحيحة، ولا تتردد، فإن فساد الأمر أن تتردد. الآن أنتقل بعد هذا إلى مسألة تتعلق بقلب النية. أحيانا الإنسان يكون يصلي مثلا فريضة يريد أن يقلبها إلى فريضة أخرى، أو يصلي نافلة يريد أن يقلبها إلى فريضة، أو يصلي فريضة يريد أن يقلبها إلى نافلة، أو يصلي نافلة مقيدة بزمن أو بوقت ويريد أن ينقلبها إلى نافلة مطلقة غير مقيدة ولا معينة ولا مرتبطة بزمن معين، يعني نافلة مطلقة. فما الحكم في هذه الصور؟ أقول مثاله شخص صلى صلاة فريضة الظهر مثلا، ثم أراد أن يقلبها إلى فرض آخر. مثلا بدأ يصلي الظهر، وهو أثناء صلاة الظهر تذكر، وهو في الركعة الأولى تذكر أنه لم يصلي الفجر لأنه نام عنها ولم يقضيها، فقال أريد أن أقلب هذه الصلاة ما دامني أنا في الركعة الأولى إلى صلاة الفجر التي فاتتني، هل يصح؟ الجواب لا يصح، هذه الصورة لا تصح. لماذا؟ لأنه لا بد من تأسيس النية للفرض في أول الصلاة، فلما لم يؤسس النية للفرض في أول الصلاة لم يصح له ذلك. أيضا مثال آخر، أراد أن يقلب صلاة الفريضة إلى صلاة النافلة. مثلا إنسان يريد أن يصلي الظهر وقال أنا تذكرت أني لم أصلي نافلة الظهر فأريد أن أقلبها إلى صلاة نافلة. هنا يقول العلماء إذا كان هناك غرض صحيح وكان الوقت متسع فيجوز له أن يقلبها، لكن لا تكون صلاة راتبة، وإنما تكون صلاة نافلة مطلقة. أما إذا لم يكن له هناك غرض صحيح فإنه يجوز له ذلك، لكن مع الكراهة. هذه مسألة. إذن مسألة أخرى أيضا، صورة ثالثة، قلب النفل إلى الفرض، ما الحكم فيه؟ إنسان يصلي الضحى، وعند صلاة الضحى في الركعة الثانية من صلاة الضحى يريد أن يصلي ركعتين، تذكر أنه لم يصلي الفجر وأن الفجر فاتته وهو نائم وأنه قام وتوضأ لكنه لم يصلي، فأراد أن يقلب نية نافلة الضحى إلى صلاة الفريضة، هذه أيضا لا تصح. لماذا؟ لأني كما ذكرت العلة السابقة أن صلاة الفريضة لا بد من تأسيس النية لها، وهو هنا يريد أن ينقل أدنى من أدنى إلى أعلى، من نافلة إلى فريضة، النافلة أدنى من الفريضة أو أقل من الفريضة، فمن أدنى إلى أعلى لا يصح. هذه صورة. صورة أيضا ثالثة أو رابعة، قلب النفل إلى نفل آخر، يعني إنسان يريد أن يصلي راتبة الظهر، قال أنا راتبة الظهر سأؤخرها وسأجعل هذه راتبة، سأجعل هذه نافلة مطلقة. وهنا لنا صورتان، أن يقلب نافلة معينة إلى نافلة معينة، وصورة ثانية أن يقلب نفل إلى نفل يعني غير معين. مثاله، لو أن إنسانا يريد أن ينقل صلاة الضحى وهي ركعتان، يريد أن يصليها ركعتين، أراد أن يقلبها إلى سنة الفجر القبلية لأنه صلى مع الجماعة ولم يكن قد صلى سنة الفجر القبلية، فتذكر وهو يصلي الضحى أراد أن ينقل سنة الضحى إلى سنة راتبة الفجر القبلية، هل يصح؟ أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن سنة الفجر أعلى من سنة الضحى، فيريد أن ينقل من سنة الضحى وهي أدنى إلى أعلى فلا يصح. فهذا نفل مطلق إلى نفل معين أو إلى راتبة معينة وهي سنة الفجر لا يصح. ماذا يفعل؟ نقول أتمها ضحى ثم ائتي بنافلة الفجر. اتضحت إن شاء الله هذه الصورة. أيضا كذلك لو أردنا أن ننقل من نافلة معينة إلى نافلة معينة، إنسان أراد أن يصلي راتبة الفجر، أراد أن يصليها نساها، ثم دخل عليه الظهر وأراد أن يقضي راتبة الفجر لأنه ما استطاع لعذر ما ما استطاع أن يصليها وأراد أن يقضيها، وكان قد دخل في راتبة وليس نافلة، راتبة الراتبة أعلى من النافلة، النافلة مطلقة وهذه والراتبة نافلة لكنها معينة، هذا الفرق بينهما. عندنا نافلة معينة ونافلة مطلقة، النافلة المعينة أعلى من النافلة المطلقة، راتبة الظهر نافلة معينة، فأراد أن ينقلها من نافلة معينة إلى نافلة معينة، من راتبة الظهر إلى راتبة الفجر، عند من يقول بجواز قضائها بعد الظهر، بعض العلماء يقول لا فات وقتها لا تقضى، بعضهم يقول تقضى إذا كان لعذر. فعلى هذا القول لو أراد أن ينقلها من نافلة الظهر إلى نافلة الفجر لم يصح له ذلك، ليه؟ لأنها معينة ومعينة، لكن لو أراد أن يجعلها نافلة مطلقة لا بأس. كيف يجعلها مثلا نافلة مطلقة؟ مثلا يصلي سنة العشاء فقال أنا أريد أن أجعلها من قيام الليل ثم أصلي بعد ذلك سنة العشاء، أيضا هذا يجوز له، ليه؟ لأنه نقلها من نافلة معينة إلى نافلة مطلقة. وهكذا لو نواها من نافلة مطلقة إلى نافلة مطلقة أيضا لا بأس، مثل لو نواها سنة الضحى أراد أن يدخل معها تحية المسجد لا بأس، تتداخل هذه، وهكذا يستطيع أن يدخل نيات، كأن يدخل سنة الضحى مع سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد، هذه كلها تتداخل، لو نواها نيات متعددة في ركعتين أيضا يجوز، ليه؟ لأن هذه من باب النوافل المطلقة لا من النوافل المعينة، يعني وهذه نوافل أدنى من النوافل الرواتب، وستعرفون إن شاء الله ما هي السنن الرواتب وما هي النوافل المطلقة. إذن لو قلب نافلة معينة إلى نافلة مطلقة هذا يجوز، لكن كما يقول بعض أهل العلم بشرط اتساع الوقت. مثاله لو قلب نافلة أو راتبة العشاء إلى صلاة قيام الليل التي هي مثنى مثنى لا شيء عليه. القاعدة باختصار في هذه المسألة كلها أنه يجوز الانتقال من أعلى إلى أدنى، من فريضة إلى نافلة، ولا يجوز الانتقال من أدنى إلى أعلى، من نافلة إلى فريضة. هذا باختصار هذه القاعدة في هذه المسألة كلها إن شاء الله تعالى باختصار. طيب، مسألة أخرى فيما يتعلق بالنية أيضا، ما حكم الانتقال من الإتمام من الائتمام إلى الانفراد؟ يعني أن يكون مأموما ثم ينتقل إلى منفرد. مثلا إنسان يصلي مع جماعة، فلما صلى مع الجماعة وجد أن هذا الإمام الذي يصلي يطول، وأنه هو على عجلة من أمره لأمر ما، إما أن يكون مثلا أهله في السيارة، أو بعضهم يترك أولاده في السيارة ويخشى عليهم، وهذا أطال فيه الصلاة. هل الآن يستطيع أن ينتقل من كونه مأموم إلى أن ينفرد ويصبح منفردا ويتم الصلاة أو لا؟ الجواب يجوز له ذلك إذا كان لحاجة أو لتطويل الإمام. ما الدليل على ذلك؟ أو نقول بصورة أخرى، لا يخلو هذا الانتقال من حالتين، أن يكون بعذر أو يكون بغير عذر. تفصيل هكذا قد يكون أوضح. إذا كان هذا الانتقال بعذر كما قلت لكم، مثل تطويل الإمام، مثل أن يكون أصابه مثلا أمر في بطنه وأراد أن يترك الصلاة وينفصل عن المأمومين، السيارة عنده أحيانا تكون في السيارة، يسمع بعضكم السيارة تزعج الناس بصوت ما يسمى بصوت المنبه، طوط طوط هكذا، أحيانا تخرج السيارة وتزعج المصلين كله وتكون هي سيارته، فهل له أن ينفرد ويكمل صلاته ويذهب لإصلاح سيارته، أو لأن أولاده في السيارة فأراد أن يتم صلاته، أو سمع صراخ ابنه في السيارة وهو يصلي مع الجماعة، هل له كل هذه أعذار وما شبهها طبعا من الأعذار، يعني وهي أعذار كثيرة، هل له أن ينفرد ويكمل صلاته ولا ما يجوز له أو يقطعها؟ الجواب ينفرد ويتم صلاته، والدليل على هذا ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا كان يصلي خلف معاذ، وكان معاذ رضي الله عنه يطيل فيهم، فلما أصبح كان يقرأ بهم معاذ سورة البقرة، فهذا انفرد، هذا الرجل كان صاحب ماء، يعني صاحب بستان، ولا بد أن ينتهي من الماء حتى ينقل الماء من مكان إلى مكان، وإلا انتهى عنده الماء وماتت زراعته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له ما يطول معاذ من الصلاة، وأنه انفرد عن معاذ وأتم صلاته، فهل عليه شيء؟ قال: فنادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وتغير وجهه كما في بعض الروايات، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الذي انفرد عن الائتمام بمعاذ، ولام معاذ على هذا التطويل، دل على أن الانفراد الانتقال بالنية من الائتمام إلى الانفراد جائز. الصورة الثانية أن يكون ذلك بغير عذر، فهذا لا يجوز لأنه لا يترتب عليه شيء، ولأن فيه ترك متابعة الإمام، وترك متابعة الإمام لا تجوز، بل على الإنسان أن يتابع الإمام حتى ينتهي من صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن كبر فكبروا، إلى آخر الحديث. مسألة أخرى: ما حكم العكس، الانتقال من الانفراد إلى الائتمام، أن تكون منفردا ثم تصبح أنت إماما، صورة ثانية، كيف هذا؟ مثاله: إذا انتقل شخص كان يصلي لوحده، ثم جاء ابنه وأراد أن يصلي معه، أو جاء قريبه وأراد أن يصلي معه، أنا في بداية الصلاة كنت منفردا، الآن أصبحت إماما، النية اختلفت، وأيضا أصبح معي من يصلي معي في الصلاة، لم أصبح لوحدي، فما الحكم في ذلك؟ أيضا هذه الصورة تجوز، ولا يلزم أن يكون قد نوى في أصل صلاته أن يكون إماما، لا يلزم، فمن صلى معك يجوز لك أن تصبح له إماما وإن كنت في أول الصلاة منفردا. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة، وجاء ابن عباس، وميمونة خالة ابن عباس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فعمد إلى قربة ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فلما رأيته قمت ففعلت مثل ما فعل وقمت على يساره. قال فأخذ بيدي من وراء ظهره وجعلني عن يمينه. وجه الشاهد هنا انتقال النبي من الانفراد عليه الصلاة والسلام إلى الائتمام، كان منفردا وأصبح الآن إماما. يدل عليه أيضا قصة جابر وجبار رضي الله عنهما عندما صليا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منفرد، فأتم به وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح لهما إماما بعد أن كان منفردا. هذه المسألة، إذن يجوز هذه الصورة. مسألة أخرى وهي متعلقة أيضا بالنية واختلافها، وهي مسألة الاستخلاف في الصلاة، يعني كون الإنسان إماما ثم حصل له عارض وأراد أن يترك الناس ويترك إمامتهم ثم يستخلف أحد الذين وراءه، وبالتالي الذين وراءه كانوا مؤتمين، الآن سيختلف ويصبح واحد منهم إماما وهو سيترك الصلاة، أي يسمونها الاستخلاف. ما حكم الاستخلاف في الصلاة؟ وأعني به كما قلت استنابة الإمام غيره من المأمومين لإكمال الصلاة بهم لعذر قام به. الجواب: حكم الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز، وهو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة، ومرادنا بقولهم بمعنى أنه ماذا؟ يكمل الصلاة ولا يستأنف. الخلاف وقع، هل يستأنف هذا الذي أصبح إماما ويبدأ الصلاة من أولها أو أنه يكمل الصلاة بهم؟ الجواب أنه يكمل الصلاة بهم، كما حصل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، فلما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف، وأتم عبد الرحمن بن عوف الصلاة بهم، وكان عبد الرحمن بن عوف مأموما فأصبح لهم إماما وكمل الصلاة والحمد لله رب العالمين. فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه، فقدمه وصلى به، وكان هذا الأمر في محضر من الصحابة ولم ينكروه ولم يخالفوه، فكان إجماعا منهم رضي الله عنهم. طيب، لنفترض أن هؤلاء ما عرفوا، وأن هذا الإمام أيضا نفسه ما عرف كيف يتصرف، فراح وتركهم وأصبحوا كما يقال يعني لا إمام لهم، ماذا يفعلون؟ لك إما أن هم يتقدمون باجتهادهم يقدمون واحد، أو أنهم يصلون فرادى ويتمون صلاتهم، لهم هاتان الحالتان، إما أن يقدمون أو يجتهد أحدهم ويتقدم، أو يأتي المؤذن ويسحب إنسان ويقدمه، أو يقوم المؤذن هو بنفسه ويكمل لأن الإمام لم يستخلف أحدا، أو لهم أن يتموا صلاتهم وصلاتهم الحمد لله صحيحة، كل واحد يصلي لوحده. هذه الصورة تأتي أحيانا متى يا إخوة؟ تأتي أحيانا في صلاة الجمعة، أحيانا في صلاة الجمعة في الأماكن التي يعني فيها ضيق تجد أن بعض الناس يصلون إما في أسفل هذا المبنى أو في أعلى هذا المبنى، أحيانا ينقطع الاتصال بين الإمام والمأمومين وهم يصلون الركعة الأولى أو الركعة الثانية، فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ هل تبطل صلاتهم؟ نقول أتموا صلاتكم على ما أنتم عليه، كأن كل واحد صلى منفردا ولا شيء عليكم في ذلك، كما في هذه الصورة التي ذكرتها أيها الإخوة. ويستدلون لهذه الصورة وهي جواز صلاة كل منفرد لوحده بما جاء في السيرة عن معاوية رضي الله عنه أنه لما طعن صلى الناس أفرادا، صلى الناس أفرادا، وبالتالي فهذا أمر لا شيء فيه، فيصلي الناس وتكمل صلاتهم ولا يستأنفونها من جديد ولا يسلمون مثلا كما يفعل البعض ويقول ماذا حصلنا، نقول أكملوا صلاتكم وصلاتكم صحيحة ولا شيء فيها، وما ذكرت لكم من الآثار دليل على هذا الأمر. هذه الآن أهم المسائل التي تتعلق بمسألة النية، يعني الشرط الأخير من شروط الصلاة. سأنتقل بعد هذا أيها الإخوة الكرام إلى مسألة أخرى، وأنا الحقيقة بين أمرين، إما أن أبدأ ببيان صفة الصلاة وإما أن أبدأ ببيان الأركان والواجبات ثم المستحبات والمكروهات والمبطلات للصلاة والمباحات. فنبدأ الآن كما هو الكتاب عندكم بدأ بصفة الصلاة ثم ألحقها الكتاب الروض كما قلت الروض المربع، ويهمني من الروض المربع المتن إضافة إلى الهامش بالهوامش التي ذكرتها لكم وأعيدها، هامشة المشايخ الدكاترة في الآن في جامعة القصيم وهم الدكتور عبد الله الطيار والدكتور خالد المشيقح والدكتور عبد الله الغصن. ليه؟ لأن فيها مقارنة لأقوال أهل العلم وأيضا سردا لأدلتهم، وكذلك تخريج للأحاديث الذين استدلوا بها، وهي لا تقتصر على مذهب الحنابلة فقط، بل تبين لكم هذه الحاشية بقية المذاهب حتى يعم الفائدة لأكثر شريحة من المسلمين وطلبة العلم المهتمين بمعرفة هذه الأحكام والدراسات الشرعية. عفوا. فبعد أن انتهيت من هذا أريد أن أبين لكم إن شاء الله، نبدأ ببيان صفة الصلاة. صفة الصلاة، قبل الدخول في صفة الصلاة، العلماء رحمهم الله ماذا يبدأون؟ قبل الكلام على صفة الصلاة يبدأون بشيء يسمونه آداب المشي إلى الصلاة. سأجعل هذه الآداب في المشي إلى الصلاة سأجعلها تقريبا في 13 نقطة يسمونها آداب المشي إلى الصلاة. فأبدأ قبل بيان الصفة ما يسبق بيان الصفة، وهو آداب المشي إلى الصلاة، وأجعلها في نقاط، ولعلي أيضا كذلك أجعل صفة الصلاة في نقاط حتى تتضح لنا هذه المسائل المتعلقة بصفة الصلاة وتكون أكثر رسوخا لديكم إذا كانت على طريق النقاط. النقطة الأولى فيما يتعلق بآداب المشي إلى الصلاة، يسن أولا، النقطة الأولى، يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. والدليل حديث أبي، بعض الناس يصحف، تعرفون التصحيف بمعنى إزالة بعض النقاط من الكلمات، فيقول يسن الخروج إليها بسكينة وفار. قالوا طيب ليش السكينة؟ قال عشان يذبح فيها الفار. هذه بس يعني حتى نلاطفكم في الكلام على هذه المسألة، حتى تعرف أن أحيانا النقاط في الكلمات تغير المعنى أصلا. فالتي العبارة التي ينص عليها الفقهاء رحمه الله يقولون يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. وما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا. هذا الحديث رواه مسلم. الثاني، النقطة الثانية أو الأدب الثاني في أدب المشي إلى الصلاة، مقاربة الخطى، يقارب الخطى، يعني لا يبعد خطى بل يقاربها. وقالوا في ذلك أو استحباب ذلك لأجل ماذا؟ أن تكثر خطى. ويستدلون على هذا بحديث إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ويستدلون بحديث ورد في تقارب الخطى لكنه ضعيف، وبالتالي هذا الأدب ليس عليه حديث صريح، من فعله فلا بأس، ومن لم يفعله ويقول لنا أن ليس عليه دليل صحيح أيضا له الأمر في ذلك. الأدب الثالث أو النقطة الثالثة أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. الأدب الرابع من أداب المشي إلى الصلاة يقول ما ورد عند الدخول، وهو قوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأيضا قول آخر أو عبارة أخرى أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لحديث إذا دخل أحدكم مسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا يقال في كل المساجد، وحتى في المسجد الحرام تجد هذا النص دائما يذكرونه عند الدخول المسجد الحرام، وهذا هو عام في كل المساجد. قال في الحديث فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. هذا أدب رابع. الأدب الخامس أنه لا يشبك أصابعه عند التوجه إلى المسجد أو عند ذهابه للصلاة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك في الأصابع لأنه في صلاة. قال في الحديث ولا يفعل هكذا في صلاته، في الحديث قال الراوي وشبك بين أصابعه. الأدب السادس لا يخوض في حديث الدنيا عند توجهه لما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في داخل المسجد وعن الشراء. قال: أرأيتم من إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشط ضالة فقولوا لا رد الله عليك. هذا أخذ منه العلماء أنه لا يجوز أن يشتغل بأمور الدنيا عند ذهابه المسجد ودخوله فيه، وهو أدب كما قلت من الآداب المشروعة التزامها على المسلم، المشروع التزامها على المسلم. نواصل بقية الآداب إن شاء الله في المحاضرة القادمة بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.